بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخبر سبحانه وتعالى عن تكذيب الكفار بالبعث، وأنهم يسألون النبي ويسألون المؤمنين سؤال عناد وتكذيب: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويعنوا بالوعد يوم القيامة، يعني إن كنتم صادقين فيما تدعون بأن يوم قيامة سيقوم. قال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وهي النفخة الأولى في الصور، تأخذهم وهم يخصمون. تأخذهم، تقتلهم وهم يخصمون، يعني حال كونهم يختصمون فيما بينهم ويتناقشون في هذا الأمر ويكذبون به، فتأخذهم وهم على هذه الحال غافلين عن يوم القيامة الذي يوعدون به. فلا يستطيعون توصية، يعني أنه يفجأهم الموت والصعق فجاءة، فلا يستطيعون أن يكتبوا وصية لمن بعدهم، ولا إلى أهلهم يرجعون. ولا يستطيع شخص إذا فجأته يعني الصيحة فإنه لا يستطيع أن يرجع إلى أهله مرة ثانية وإلى مسكنه، وإنما تأخذه في مكانه. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة الثانية، وعبر الله تبارك وتعالى عنها بالفعل الماضي نفخ في الصور، ما قال وينفخ في الصور، لأن هذا أنهم إن لم ينتهوا عن حديثهم هذا فإنهم سيرجموهم، وكذلك سيوقع بهم يعني بأسهم وبطشهم وعذابهم الأليم. قالوا، أي الرسل: طائركم معكم، طائركم معكم، يعني تشاؤمكم هذا إنما هو بسببكم وليس بسبب مجيء الرسل. فإن كفرتم لا شك أنه سيأتيكم ما تتشاؤمون منه من العذاب والنكال من الله تبارك وتعالى. طائركم معكم، فبختكم وحظكم ونصيبكم معكم، بأن إذا اتبعتم الحق والخير يعني كان اليمن والسعادة والبركة، وإن اتخذتم طريق التكذيب وطريق الكفر فأبشروا، أبشروا بالعذاب وأبشروا بهذا التشاؤم الذي تشاؤمتموه سيقع عليكم. أين ذكرتم؟ يعني أين ذكرتم بالله تبارك وتعالى وبرسالته وبما يعني ينتظركم من جنة وخلد ونعيم إذا اتبعتم طريقه، وكذلك ما ينتظركم من عذاب إذا تنكبتم طريقه؟ أئن ذكرتم بهذه الذكرى يقوم تقوم علينا على هذا النحو، وتكفر بالله تبارك وتعالى وتهددون وتقولون نرجمكم؟ أئن ذكرتم، أئن ذكرتم بالله فيكون هذا ردكم على يعني هذا التذكير؟ بل أنتم قوم مسرفون، بل الحقيقة والواقع أنتم قوم مسرفون، مجاوزون الحد. الإسراف مجاوزة كل الحدود، فقد جاوزتم الحد في التكذيب، التكذيب وما ما موقفوا عند التكذيب بل التهديد والوعيد لهؤلاء الرسل وإنذارهم بأنهم سيقتلونهم. بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون كل الحدود في العناد والتكذيب ورد الحق. قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر هذا، يعني هذا المؤمن الوحيد، وهذا الرجل سمع مقالة الرسل فجاء من أقصى المدينة إلى يعني قومه الذين يجادلون هؤلاء الرسل، وهذا فيه إيمان وفيه سعي بهذا الإيمان وتكلف له، لأنه جاء من أقصى المدينة يعني من أبعد مكان فيها. رجل منهم يسعى، والسعي هو الاشتداد في المشي، يعني يمشي مشيا حثيثا ساعيا. قال لقومه: يا قوم اتبعوا المرسلين. نادى قومه: يا قومي، يا جماعتي، يا أهلي، اتبعوا المرسلين. أمرهم باتباع المرسلين، المرسلين من الله تبارك وتعالى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني ما العيب في هذا؟ هؤلاء ناس لا يسألونكم أجر على هذه، على إبلاغ هذه الرسالة، وبالتالي لا مانع، لا يعني حجة عندكم ولا مانع يمنعكم من اتباع هذا. ما هو في تكلفة أنكم ستدفعون، يقول لك احنا نبلغهم بهذه البلاغ ونخبركم بهذا الخبر العظيم مقابل أجر، لا، إنما يعطونكم إياه مجانا بدون شيء. اتبعوا من لا يسألكم أجرا ثم هم مهتدون. هم أهل هداية، أنهم على الهدى وعلى النور، ليسوا قوم أهل ضلالة ولا يدعون إلى ضلالة، بل يدعون إلى الهدى، إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بين إن دعوتهم هداية. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني ما الذي في هذا؟ ما الذي في هذا دعوة الرسل الذين يدعونكم إلى أن تعبدوا ربكم وخالقكم وإلهكم؟ فهم قد دعوكم إلى إلهكم وربكم وخالقكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني، إيش اللي يمنع من هذا؟ بل هذا الحق والواجب. الذي فطرني، فطرني أنشاني أول مرة، خلقني، شلون ما أعبده؟ كيف لا أعبده؟ كيف لا أقوم بحق شكره؟ كيف لا أذل له ولا أخضع له؟ العبادة ذل وخضوع وطاعة. كيف لا أؤمن بمن خلقني وهو يدعوني إلى هذا؟ هؤلاء الرسل يدعوننا إلى من خلقنا، من فطرنا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وأن مرجعنا إليه سيحاسبنا، فما أخاف، كيف ما أعبد هذا؟ كيف ما أعبد الرب الذي هذا شأنه، هو خلقني ثم مرجعي إليه بعد ذلك؟ وما لي لا أعبد، يعني ما الذي، ما المانع من هذا؟ ما الذي يمنعني هذا؟ بل هذا هو الأمر المتحتم الواجب عند كل ذي عقل وعند كل ذي بصيرة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. يقول روح أعبد آلهة، معبودات غير الله تبارك وتعالى. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لو أراد الله تبارك وتعالى، الرحمن خالقي وخالق هذه السماوات، أراد ضري، ما تنفعني هذه الآلهة التي أعبدها، إيش تغني عني؟ تغني تفيد، يعني لا تفيدني شيئا، لا شفاعتهم عند ربي سبحانه وتعالى ما تفيدني شيء، فأنا أكون ضال أن أتمسك وأعبد آلهة من دون الله لا تنفع، لا تنفعني. إن أراد الله تبارك وتعالى عقوبتي فلا تنفعني شيئا. أأتخذ من دونه آلهة؟ سؤال للاستنكار، وبين أن هذا أمر جدا منكر. إن أتخذ إله ما يحميني من غضب الله تبارك وتعالى ومن عقوبته، لأن الله هو مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ينقذوني يعني من عذابي، ما يقدر ينقذوني إذا عذبني الله تبارك وتعالى. أي آلهة، أي إله أعوذ من دون الله، ولو كان ملائكته، ملائكة الرب تبارك وتعالى، أصنام، شمس، قمر، كل هذه لا يمكن أن تنقذني من عذاب الله تبارك وتعالى. إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا لو أني عبدت إلها غير الله تبارك وتعالى أكون ضالا ضلالا بينا واضحا، لا شك فيه، لأني أعبد ما لا يفيدني شيئا ولا يدفع عني من عقوبة الله شيئا. ثم تشجع وتقوى وقال إني آمنت بربكم. فاسمعون، إني للتأكيد يتكلم هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ويؤاز الرسل ويعلن إيمانه، قال إني آمنت بربكم. وهنا قال بربكم اللي هو خالقكم ورازقكم ومتولي شؤونكم، وفي هذا بيان إنهم ما يقدروا يسوي شيء لأنهم في قبضة ربهم، في قبضة خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وأنه مؤمن بربهم برب الجميع سبحانه وتعالى. إني آمنت بربكم فاسمعون، ليسمعني الكل، كلكم اسمعوني، أنا أعلن يعني إيماني بالله تبارك وتعالى وأظهره وأبينه. ما كان من هؤلاء المجرمين الذين سمعوا هذا، انظر الحجة البينة الواضحة التي قدمها هذا المؤمن والتي أعلن في نهايتها أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، فقاموا عليه فقتلوا. هذه النتيجة، انظر يعني الكفر والجحود، وقاموا على هذا، أصبح هذا يعني عبد الله والذي قام لله، الشخص الوحيد الذي آمن من القرية ونسب إلى الله تبارك وتعالى، فقاموا عليه فاعتدوا عليه. هنا بقى وقع عليهم الإثم والغضب. قال أول شيء، قال إني آمنت بربكم فاسمعون فقتلوه، ثم قال جل وعلا وآية لهم يعني على هذا، على أن الله تبارك وتعالى هو القادر على خلقه على هذا النحو، وأنه سيجمعهم جميعا ليوم القيامة، الأرض الميتة أحييناها جلدة جافة لا حياة فيها لا نبت فيها، فيحييها الله تبارك وتعالى حياة في ذات الأرض وحياة بما يخرجه من هذا النبات الحي، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل. انظر هذه يعني كي هذا التحول من أرض يابسة إلى أن تنتج هذا النخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، من ثمار هذه البساتين وهذه الجنات، ثمار النخيل وثمار الأعناب وثمار هذه البساتين. ثم وما عملت أيديهم، يعني أنه ييسر الله تبارك وتعالى لهم كذلك وأرشدهم إلى أن يعملوا من هذه أنواع من الأطعمة والحلويات، من التمر يعملون، من الأعناب يصنعون، فيصنعون ما يصنعون من صنوف الأطعمة التي تعملها أيديهم ويأكلونها، وكلها من يعني إحياء الله تبارك وتعالى لهذه الأرض الميتة. فانظر ماذا كان فيها بعد ذلك من البركات والخيرات، من الحياة التي كان فيها هذه البركات والخيرات. أفلا يشكرون، أفلا يشكرون ربهم سبحانه وتعالى ويعلمون أن هذا أولا يعني هذا قدرته سبحانه وتعالى، ليس بحولهم ولا قوتهم ولا يستطيعون هذا، لا يستطيع أحد من الخلق أن يصنع هذا الصنيع، أن يحيي الأرض الميتة وأن يخرج فيها ما يخرج من هذه الألوان من يعني الثمار والطعام وهذه البهجة وهذا المتاع، لا يمكن لأحد من الخلق أن يفعل ذلك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهم، هذا دليل قدرة ودليل إنعام وإفضال، إفضال من الله تبارك وتعالى. أفلا يشكرون ربهم سبحانه وتعالى، يأخذون بحق شكره فيذكرون هذه النعم ويتوجهون بالشكر لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الله فرد واحد أحد، وكل ما سواه خلقه الله تبارك وتعالى أزواج، كل جنس وكل عالم خلقه الله تبارك وتعالى أصبح له أمثال كثيرة، من أمثاله كثير، فلم يخلق ملكا واحدا لا نظير له، بل من الملائكة الجم الغفير. قل لنا مثلا بيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، مرة واحدة يصلون 70,000 ملك كل يوم كل يوم كل يوم. الجن الإنس، الإنس انظر ما خلق الله تبارك وتعالى من الإنس من الأعداد الهائلة ديت، وكلهم متماثل في الخلق، وكذلك ما لا يوجد شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى وإلا له مثله وأمثاله. فالله تبارك وتعالى خلق الأزواج لأشكال كلها، مما تنبت الأرض أزواج، فالنبات أزواج هائلة من كل نوع من النبات، يعني أفراد لا تحصى، ثم أجناس وألوان وأشكال وكلها أزواج. ومن أنفسهم، من أنفسهم من البشر، أمم وشعوب وخلق مثلك، هذه الملايين، كل هذه أنت لست فردا واحدا إنسان مالك مثيل، لا، وأمثالك كثيرون. ومما لا يعلمون من الخلق كذلك جعله الله تبارك وتعالى أزواج. فالله هو خالق الأزواج كلها، يعني خالق خلقه سبحانه وتعالى متعدد، وأما الله فواحد، الواحد الأحد بس الذي لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له. فالله خالق كل شيء، وكل الأشياء قد خلقها الله تبارك وتعالى بهذه الأعداد الكثيرة، وكل نوع له، كل فرد له نظير من جنسه، ما في فرد إلا وله نظير من جنسه. وقد يتعدد هؤلاء النظراء إلى الملايين الملايين المتحقق الوقوع. فلما كان أمر متحقق الوقوع أخبر تبارك وتعالى بالفعل الماضي أنه انتهى الأمر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا الفجائية هم هؤلاء المكذبين من الأجداث، الأجداث جمع جدث، والجدث هو القبر، يقال في اللغة جدث وجدث من إبدال الثاء بالفاء، الأجداث من أجداثهم من قبورهم من مراقدهم إلى ربهم ينسلون، إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ينسلون يعني يسيرون النسلان اللي هو الهرولة، يعني يركضون حيث يدعوهم الداعي إلى المحشر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يركضون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لما يخرجوا على هذا النحو وقد تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، فيقول يا ويلنا، يدعون بالويل وهو الهلاك على أنفسهم، من بعثنا من مرقدنا. وقد كانوا يكذبون بأن هناك يوم بعث، فما الذي بعثهم وأخرجهم من يعني قبورهم مرة ثانية؟ يقولوا من بعثنا من مرقدنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا خروجكم للحساب هو الذي وعد به الرحمن سبحانه وتعالى عباده، في أنه لابد يوم قيامة كائن أن الخلق جميعا لابد أن يجتمعون ليحاسبهم الله تبارك وتعالى. هذا ما وعد الرحمن. وجاء هنا الرحمن لبيان بهذا الاسم لله تبارك وتعالى، وذلك أن رحمة الله تبارك وتعالى قد وسعت الخلق كلهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى البعث، يعني من رحمته جل وعلا أن يبعث الخلائق، هذا جزء من الرحمة لينال من يستحق رحمته في الآخرة فيأخذها سبحانه وتعالى، وذلك الذين آمنوا به وقاموا بالتكليف الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به، لا بد أن يأخذوا أجورهم من ربهم الرحمن سبحانه وتعالى في هذا اليوم. هذا ما وعد الرحمن عباده وصدق المرسلون، فإن المرسلين قد كانوا صادقين فيما دعوا الناس إليه من أن هناك يوم قيامة يقفون فيه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا يعني أن هذا الأمر هين عليه سبحانه وتعالى، قال إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت الأمر إلا صيحة واحدة، يعني لم يكن هذا الجمع وهذا البعث الجديد بشيء مستعظم ومعجز لله تبارك وتعالى، وإنما كانت صيحة واحدة من ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، وهو إسرافيل ينفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا هم يعني جميع لدينا محضرين. إذا هم فجاءة كل الخلق منذ آدم عليه السلام وإلى آخر نسبة، إذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم جميع لدينا عند الله تبارك وتعالى محضرون. تحشرهم وتجمعهم الملائكة في هذا المكان الذي يعني تقام فيه القيامة، يقام فيه يعني ساحة الحساب. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني أن بعثهم من يعني من قبورهم إنما كان يعني الأمر الإلهي بفعل صيحة واحدة لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم يقول جل وعلا: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم، هذا اليوم به التي أذنبها بمغفرة وأجر كريم، الجنة أجر ثواب على العمل، كل عمل يعمله له أجر عليه، وهو أجر كريم نفيس جدا. الجنة الخلود، الخلود في دار الخلد ترابها مسك، الجنة تربة تربة تربتها المسك، نهر جار، ثمرة يانعة، وروض، وامرأة حسناء، ونهر مضطرد، وبهجة وسرور. فهذا أجر كريم من الله تبارك وتعالى، فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال جل وعلا مبينا دلائل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا، الله سبحانه وتعالى، نحن تأكيد على هذا، فتكلم بالضمير والضمير، يعني بضميرين، ضميرين الرب تبارك وتعالى. إنا، الله، نحن، ليكون هذا تأكيد لأن الأمر يرجع إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى، نحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق، هو الذي سيحيي الموتى سبحانه وتعالى. ونكتب ما قدموا، كل شيء قدمه العباد يكتبه الله تبارك وتعالى. والكتابة، الله تبارك وتعالى أخبر بأنه أرسل على كل نفس حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، محصي، يحصي عليها كل عملها، كل عمل الإنسان يحصى عليه، يكتب عليه بالصغير والكبير، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقيان كل ما يفكر فيه ويعمله بالخطرة والهمسة واللمزة، كله يكتب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة إذا نشر كتاب الإنسان فإنه يجد فيه كل شيء، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فكل ما يسطره الإنسان ويفعله مسطور مكتوب عند الله تبارك وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني الذي قدموا وعملوه في حياتهم وكذلك الذي خلفوه من بعدهم، الأثر الذي يعني تركوه، والأثر الذي يتركه الإنسان إما أثر حسن وإما أثر سيء. فالآثار الحسنة مكتوبة لصاحبها، كمن ترك علما ينتفع به، ترك كتاب ينتفع به، عمل عمل صالح وانتفع الناس به، بنى مسجد وأصبح الناس يصلون فيه، أوقف لله وقفا ثم أصبح هذا الوقف دار وانتفع الناس به، أي أثر من الآثار التي تكون للإنسان بعده مكتوبة له. وكذلك الآثار السيئة، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فكل داع إلى ضلالة، كل من اتبعه بعدها ويموت، ولكن يستمر كتابة السيئات عليه بما ما دام هذا الأثر السيء باق. فكلمة من كلمات الشر قالها إنسان كتبت عليه مات، ولكنها ظلت تستمر في الشر وينبت عليها ويعيش عليها أشرار يعني اعتقدوها وأخذوها، فيظل كذلك يعود على الفاعل الأول. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، قال النبي لأنه أول من سن القتل، فهو أول من قتل وسن القتل في الناس في بني آدم، فلذلك كل نفس تقتل ظلم يصير على القاتل ظلم إثمها، وكفل مثل هذا الإثم يكون على القاتل الأول، وهكذا. إنا نحن نكتب ما قد، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والذي فيكتب يعني العمل في أثناء الحياة، وكذلك الأثر الذي يتركه صاحبه بعد الحياة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مما يقع في هذا الكون ويقع في الخليقة أحصيناه إحصاء العد، يعني عد وكتب في إمام مبين. إمام كتاب هو إمام الكتب، مبين بين واضح، كل شيء فيه مفصل، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ قد كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، كل ما يقع في الكون من حركة وسكون وفعل، أي فعل كله قد أحصي في هذا اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق ويجريه ويسير، فهو مكتوب. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن هذه كتابة بعد كتابة، الله محصيها وعالمها سبحانه وتعالى، وتكتب عن طريق الملائكة لكل إنسان، إن كل نفس لما عليها حافظ. وقد كتب هذا كله مرده إلى إمام مبين. إمام، الإمام هو الفرد المقتدى به، هذا إمام الكتب الذي يرجع إليه كل الكتب بعد ذلك، ترجع إلى هذا الكتاب الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة لهذه السورة جاء هنا شيء من التفصيل في ضرب مثل، ضرب الله مثل بقصة لقرية جاءها رسل معززون، ثلاث رسل، ثم وقامت لهم الأدلة، ثم بعد ذلك لم يؤمن من هذه القرية بعد ذلك إلا رجل واحد فقط، ثم جاء الهلاك. فهذا لبيان أن هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما أنذر إلى هؤلاء القوم الذين لم ينذر آباؤهم، وأنه مرسل إلى الناس جميعا، ولكن الذين يؤمنون به يبقون قلة بالنسبة إلى من يكفر به، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، أنكم قليلون بالنسبة للأمة. وهذا يعني حكم الله تبارك وتعالى ومشيئته وسنته الجارية في كل يعني الأمم، كما قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآية التي تأتي في سورة الشعراء بعد إهلاك الله تبارك وتعالى لكل قوم من الأقوام الظالمة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون، قال تبارك وتعالى في إثر إهلاكهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فشأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في أمته وفي الناس شأن إخوانه الذين سبقوه من الرسل، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، قول الله تبارك وتعالى، بأن كل من كفر واتبع يعني الشيطان فإنه مقمح إلى النار، خلاص حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تنفع النذارة هنا، إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هم، هؤلاء هم أهل الله، هؤلاء هم أتباع الرسول، هؤلاء هم الذين تفيدهم الذكر، يفيدهم نزول هذا القرآن، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يضيع منه شيء ولا يضيع عليه شيء سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم جاء ضرب المثل بهذه القرية التي جاءها المرسلون وأقاموا الأدلة وقامت الأدلة كل الأدلة على صدقهم وأمانتهم، ولكن القوم كفروا بهم وقتلوا المؤمن الوحيد الذي خرج منهم، يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى، قاموا عليه فقتلوه. قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا، مثلا لحال هذا العناد والتكذيب من الأمم، أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال تبارك وتعالى: أصحاب القرية، ولم تعين هذه القرية أين كانت وفي أي مكان من الأرض كانت، ولم يبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس في وراء تعيينها بالذات كبير يعني فائدة يعني للمستمع، فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هناك قرية كان فيها هذا الشأن، والذين قالوا في هذه القرية ما قالوا إنما قالوا هذا بالظن والتخمين، وليس عندهم يعني دليل على يعني أين كانت هذه القرية. والعبرة حاصلة بما قصه الله تبارك وتعالى من شأن هذه القرية. قال: واضرب لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أذكر إذ جاءها المرسلون من الله تبارك وتعالى لينذروا أهل هذه القرية ويدعوهم من الله تبارك وتعالى. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا، أذكر إذ أرسلنا إليهم اثنين من الرسل، وهذا تأكيد على هذا الأمر ليصدق بعضهم بعض، فكذبوهما، قابلوه بالتكذيب، قالوا لهم أنتم كذابين وهم يعلمون صدقهم. قال جل وعلا: فعززنا بثالث، تعزيز به تقوية، يعني قوينا يعني الرسولين برسول ثالث كذلك يأتيهم. فقالوا أي مجموع الرسل: إنا إليكم مرسلون، إنا نحن الثلاثة قد أرسلنا الله تبارك وتعالى إليكم. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. قالوا يعني هؤلاء أصحاب القرية لرسلهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ولماذا تتفضلون علينا ويختاركم الله تبارك وتعالى من دوننا. بدأ هنا يعني الاعتراض بما لا وجه الاعتراض به، وماذا في هذا أن يختار الله تبارك وتعالى من القوم رسول أو أكثر يرسله سبحانه وتعالى إلى يعني القوم لينذروهم ويحذروهم، لكن قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، واقترحوا أن يكون الأمر على غير هذا كما هي شأن كل المكذبين، ليش ما تيجي ملائكة، ليش الله اختاركم، ليش لماذا لا يعني فضلكم علينا. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم تدرجوا في العناد فقالوا: وما أنزل الرحمن من شيء، فنفوا كل الرسالات، لستم أنتم وحدكم الكذابين، بل ما أنزل الرحمن من شيء قط عليكم ولا شيء قبل هذا، إن أنتم إلا تكذبون. ثم حصروه في الكذب وقالوا لهم: ما أنتم إلا كذبة ولم ترسلوا من الله تبارك وتعالى، وإنما فقط ليس حالكم إلا حال الكذب، إن أنتم إلا تكذبون. فقال لهم رسلهم: قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وسنعود إن شاء الله إلى تمام هذه القصة في الحلقة الآتية. كيف كنا أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.